إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان ماذا نريد من رئيس الدولة؟ ماذا نريد من رئيس الدولة؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالحكم في الإسلام تكليف ليس تشريف، تكليف ليس تشريف. فالرئاسة أو منصب الرئاسة للرئيس ليس هو شرف بقدر ما هو تكليف، هو وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. أما كونه تكليفا لا تشريفا فقد دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، ونحن قد رأينا في الأيام السابقة حرص الكثيرين وتسابقهم على نيل منصب رئيس الجمهورية. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة حتى والله إنني حقيقة رأيت أناس لا يصلحون الواحد منهم أن يكون رئيسا في بيته على أسرته، فكان يتسابق ويتصارع من أجل الترشيح للرئاسة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة يعني الذي سيشغل هذا المنصب سيتنعم في الخيرات الكثيرة وأن أمره مطاع مسموع، يتصارع الناس من أجل تلبية أوامره. نعمة المرضعة، ولكن بئست الفاطمة، عندما يفطم يعني عندما يموت سيسأل عن الكبيرة وعن الصغيرة، سيحاسب عن الدقيق وعن الكبير. وفي حديث آخر عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم رواه أبو ذر عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، وهذا صحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تعطيني منصبا كوزير أو كأمير أو ككذا أو كذا أو كذا، ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له: إنك ضعيف. وهو من؟ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر كل واحد من أصحابه، ويعرف قدرات كل واحد من صحابته، فيعلم من أبا ذر أنه لا يصلح لمنصب الرئاسة، فقال له إنك ضعيف. أيضا في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالذي يشغل هذا المنصب سيسأل عن هذه الرعية بكاملها. كذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير على 10، لا أقول على 85 مليون، ما من أمير أو ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. أصبح أميرا على 10، أصبح مديرا لمكتب في مؤسسة أو في شركة وتحته 10 أفراد، 10، أنا بقول 10 فقط، إلا ويأتي يوم القيامة مغلولة يديه إلى عنقه، يعني مقيدة بالسلاسل إلى قريبة من عنقه، لا يفكه من هذا القيد إلا عدله أو جوره وظلمه لرعيته يوبقه. فما بالك لو كان العدد أكثر من 10. وأما كونه وسيلة لا غاية فهو وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحاكم تحقيقها، لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه أحد المسلمين، كما قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: إن الله تبارك وتعالى لا يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. يعني كتير من الناس انت تقول له ايه، المخدرات حرام، خلاص، وبتبين له الآيات في كتاب رب الأرض والسموات، وبتبين له الأحاديث في كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، عرفته وأعلمته بما هو في الشرع. إذن فأنت أردت بهذا الوعظ أن توعظه بالقرآن وأن تردعه بسنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هل يستجيب لك في هذا الأمر كل إنسان؟ الجواب لا. لكن قد يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحبس أو اعتقال أو سجن أو تعقيب، عقوبة يعني، أو تعذيب أو كذا أو كذا لمن يفعل هذا الأمر، فماذا يصنع الناس؟ يلتزمون الأدب، صح؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالرئاسة ليست غاية إنما هي وسيلة، وسيلة لتحقيق العدل بين الناس ولتوفير الأمن بين الناس، فهو وسيلة وليس غاية، هو وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحاكم تحقيقها، لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام، هي بعض مقاصد الإسلام. فما هي مقاصد الحكم الإسلامي؟ يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة يعني الخلافة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يبقى أصل منصب الرئاسة إنما من أجل تحقيق وحراسة الدين وسياسة الدنيا وأمور الدنيا بهذا الدين. فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة، يعني مقاصد الحكم، ويجملها في مقصدين كبيرين: المقصد الأول حراسة الدين، المقصد الثاني سياسة الدنيا به، يعني بالدين. إذن منصب الرئاسة هو وسيلة من أجل حراسة الدين ومن أجل سياسة الدنيا بالدين، هذا يعني من أجل هذا وضع منصب الرئاسة. يبقى عرفنا انها بتحقق امرين مهمين، حراسه الدين وسياسه الدنيا بالدين. طب ايه هي حراسه الدين؟ ما معنى حراسه الدين؟ اما حراسه الدين فهي تعني شيئين هما حفظه وتنفيذه. حفظه وتنفيذه، وحفظ الاسلام يعني ابقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين ونقلوها إلى الناس من بعده. فإن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر حياته بالاتباع ونهاهم عن الابتداع، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجب الاتباع وإياك إياك والابتداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع وأمر بالاتباع. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان عبدا حبشيا هو الذي أمر عليكم أميرا أو حاكما أو رئيسا، فعليكم بالسمع والطاعة له ما دام يأمر بمعروف ولا يأمر بمنكر. فالطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب إيه الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي اليوم، يعني كونوا على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فعليكم بسنتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في دين الله عز وجل، لا يجوز أي تبديل أو تحريف في دين الله عز وجل، لأن التحريف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم. ولا يجوز التردد أبدا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد، كما يخرج للأسف الشديد هذه الأيام كثير من الناس وبحجة حرية الرأي والتعبير، فتجده يسب في الإسلام أو يسب في المسلمين أو يشوه صورة الإسلام والمسلمين وهكذا. يعني مثلا منذ فترة قريبة من عدة سنوات ليست ببعيدة، وهنبعد ليه؟ العام الماضي في انتخابات مجلس الشعب والشورى، في انتخابات مجلس الشعب والشورى، الصحيفة الرسمية للأسف الرسمية كانوا رسمين كاريكاتير عليه القبة، شكل القبة قبة مجلس الشعب، ورسمين بعض الإسلاميين بقميص قصير ولحية وغترة ومعاه مال كثير ومكتوب ايه؟ حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وهم بيقولوا ايه؟ حزبنا الله ونعم الوكيل. ده تحريف للقرآن، لان الآية حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم أرادوا بهذا الرسم الكاريكاتيري في أيام الترشح لمجلس الشعب ومجلس الشورى ونشأة الأحزاب كحزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة وغيرها وغيرها من الأحزاب اللي هي لها مرجعية إسلامية، فأرادوا تشويه هذه الأحزاب فقالوا حزبنا الله ونعم الوكيل، وده تحريف واضح جدا للقرآن الكريم واستهزاء. والله تبارك وتعالى قال عن المنافقين الذين كانوا يتكلمون عن الصحابة ويقولون أنهم أكثر منا بطونا وامتلأت شبعا وكذا وكذا وكذا، فقال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر، ده كاريكاتير، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة، نعم، أظن دي آية في القرآن من أكثر من 1400 سنة. فالمقصود إن منصب الرئاسة الأصل فيه حراسة الدين. ومن كام سنة في أيام عهد الرئيس المخلوع مبارك كان برضو في الجريدة الرسمية خرج كاريكاتير ناس دخلت جهنم بيتحرقوا في جهنم خلاص كده، واحد جالس في ركن بعيد في النار وقدامه مروحة ومكيف وجالس ومعاه مرسوم جنبه كده بعض الأموال ومكتوب تحتيه كوسة، يعني كمان كوسة في جهنم. ده كده اتهام لذات الله تبارك وتعالى، ده كفر. لما حصلت من كام سنة برضو موضوع الجرائد اللي جه على مصر، فاكرين؟ طلعوا كاريكاتير في الجرائد الرسمية، المصيبة انها جرائد رسمية، عشان بس تعرف وجود الرئيس ويحصل دوت في الجرائد الرسمية وهو لا يعاقب عليه، يبقى هذا رئيس لا يقوم بحراسة الدين، يبقى ده رئيس لا يقوم بإيه؟ لم يؤدي الوظيفة التي وكله الله عز وجل إياها وخوله إياها، لذلك سحب البساط من تحت أقدامه والجزاء من جنس العمل، ولم يشكر الله على هذه النعمة ولم يحافظ عليها ولم يستعملها في مرضات الله فسحب البساط من تحت أقدامه. فالمقصود طلع أيامها كاريكاتير يقول إيه؟ فرسموا كاريكاتير واحد في كافيتيريا جرسون يعني بيقولوا عندك واحد جرد وصلحه، تريقة على كلام وفتوى العلماء والمشايخ لما خرجوا الفتوى وقالوا أن الجراد شرعا يجوز أكله حيا وميتا، وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. فده كله استهزاء بالدين. ليه؟ وزارة الثقافة، وزارة الثقافة نشرت كتاب، الكتاب ده فيه بعض القصائد الشعرية من ضمنها شعر بيقول ايه؟ ليه يا ربنا مش يعني بحاول اتذكر النص اللي كان مكتوب تقريبا كان كده، ليه يا ربنا رحمتك ما بتجيش كفاية بقى تطنيش. ونشرته وزارة الثقافة، والازهر فين؟ نايم، اصل الازهر تبع النظام، كان تبع النظام. فلذلك تلحظ من هنا ان وظيفة الرئيس في الاصل هي حراسة الدين. انا كل دي بديك امثلة عشان ابين لك معنى ايه؟ معنى حراسة الدين. نعم. حسبنا الله إما أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هو كان مكتوب حسبنا الله سبحانه. هما في الكاريكاتير كانوا كاتبين حاء زاي، فاهم ازاي؟ مش سين. فالمقصود فعلى هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في دين الله عز وجل. والذين كانوا للأسف الشديد أتباعا للنظام حتى كانوا يخرجون الفتاوى إرضاء للنظام وليس إرضاء لله، فأحلوا الربا وحرموا الختان وكرموا النقاب، صح؟ ونشروا أن اللحية إرهاب. هو ده مين اللي قال مفيش نص؟ لا يا حوري ولا سيدنا رسول الله، أحاديث أم عطية الأنصارية، شمي ولا تنهكي، حوري ولا تبولي، ما هو المعنى ده يعني، لكن اللفظ أصلا شمي ولا تنهكي. بس هم بيقولوا الأحاديث مش صح. طب صححوا الشيخ الألباني، صححوا الشيخ الألباني، طب بلاش ده، بلاش ده. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، مين بقى الختانان؟ راجل وراجل؟ والكتاب ده في كتب الفقه في الازهر من اولى ابتدائي. شيخ الازهر. طب تيجي منين؟ إيه؟ جاد الحق اللي قال، جاد الحق طلع. فده جهل، ده جهل. المقصود فعلى هذا لا يجوز اي تبديل او تحريف في دين الله عز وجل، لان التحريف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم، ولا يجوز التردد ابدا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد، لأن الفرد إن كان مسلما فليس من حقه أن يبدل دين الله، وإذا اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفساد فليس من حقه أبدا أن يخرج على نظام دار الإسلام ويشوه حقائق الإسلام. وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه فقالوا إن على الإمام، واجب الرئيس يعني، إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بيّن له الحجة. واجب الإمام إذا إنسان أصبح عنده لبس في بعض الأمور أو شككه أحد في دينه، واجب هنا على الإمام أن يجلس العلماء مع هذا الإنسان حتى يعلموه دينه ويفهموه ويبصروه ويفقهوه ويزيل عنه تلك الشبه وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل. ده واجب الرئيس. ومن لوازم حفظ الدين تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة اللي هي حدود البلاد، يعني مش يعمل تبع الاتفاقية اللي بين مصر وبين إسرائيل ان ممنوع تواجد الجيش المصري في سيناء. طب تيجي ازاي؟ لا، من واجب الرئيس، وده من ضمن حفظ الدين، ده داخل في حفظ الدين، حفظ الثغور، لأن هذه الثغور على البلاد الإسلامية، هذه المداخل يعني على حدود الدولة الإسلامية، إذا دخل العدو منها يبقى خلاص ضاعت الدولة. فواجب عليه أيضا حفظ إيه؟ حفظ وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما ويسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما. ما هو مصر مثلا على سبيل المثال ما فيها مسلمين وفيها نصارى، خلاص كده. فممكن لو ما فيش حراسة للحدود والثغور يدخل احد اعداء البلاد الى الداخل فيقتل واحد من الايه، من النصارى، فيزاع او يشاع ان مين اللي قتلهم؟ المسلمين. فتنشأ فتنة طائفية في داخل البلد ويدخل العدو بكل سهولة ويسر. لا، وأما تنفيذ الدين، ده كل ده احنا بنتكلم في حراسة الدين، حراسة الدين. وأما تنفيذ الدين وهو المظهر الثاني لحراسة الدين فيتحقق هذا في أمور. منها تطبيق أحكام الدين في سائر معاملات الناس وفي علاقاتهم فيما بينهم وفي علاقاتهم مع الدولة وفي علاقة الدولة مع غيرها من الدول. عشان بيقولوا لك أصلا ما فيش دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا، ده كل شيء لابد أن يكون بإيه؟ بدين، فلابد من تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس مش فقط تطبيق أحكام الشريعة في قضايا الأسرة والطلاق والزواج، ما ده اللي جاري. الدين بيطبق فين؟ في الطلاق والزواج والميراث، لكن في بقية المسائل لا. ومنها حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية. يعني اللي يسيب الدين المفروض رئيس الدولة يعاقبه، صح؟ لا، هو رئيس الدولة كان يعاقب اللي يسب النظام، واللي يسب ربنا كان لا يعاقب، يقول لك حرية. ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع، النايت كلاب، الكباريهات، الخمرات، نوادي الرقص وغيرها وغيرها. إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام، إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المقصد من مقاصد الحكم الإسلامي، فقال الله تبارك وتعالى الملك الرب العلي، قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب، أقاموا النوادي، أقاموا حفلات الرقص، لا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هو ده كلام ربنا. أما عن سياسة الدنيا بالدين، وهذا هو المقصد الثاني، سياسة الدنيا بالدين، فمعناه إدارة شؤون الدولة والرعية وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الاجتهاد السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين. ومن أوجه هذه السياسة التي يطلع بها الحكم الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم في الدولة الإسلامية والتي أشار إليها الفقهاء ما يأتي: أولا، أن يعمل الإمام، يعني رئيس الجمهورية، أن يعمل على جمع الكلمة وتوحيد صف المسلمين حتى يكونوا أمة واحدة كما أمر الله رب العالمين. والنصوص الدالة على ضرورة ذلك أكثر من أن تحصر، فمنها مثلا قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإسلام دعا إلى توحيد الصف، ولا عجب، فأنت في الصلاة لك إمام واحد وأنتم تصطفون خلفه صفا واحد، صح؟ فما المانع من أن يكون المسلمون مع بعضهم البعض صفا واحدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما المانع؟ فهذا من واجبات رئيس الجمهورية، من واجبات ولي أمر المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يبقى إذن لا داعي للفرقة ولا سبيل للفرقة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التفرق ويحارب التفرق في أدنى صوره. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا، يعني في المسجد جالسين ايه حلقة بعديها بمسافة حلقة تانية وهكذا، فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يعني يكونوا ايه مجتمعين، رغم ان هما مجتمعين في مسجد واحد ولكن في هيئة حلق. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لان الأصل في المسلم انه يكون ايه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المسلم للمسلم، المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، يعني نزلوا في أرض ما أو في مكان ما، تفرقوا في الشعاب والأودية. الشعاب جمع شعب، والشعب هو المنطقة المنخفضة المنحصرة بين جبلين. تفرقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني لو وضع عليهم ملاءة أو قطعة من القماش تغطيهم جميعا. ده دليل على أنهم مجتمعين في مكان واحد. نعم. لا لا، ده لما كانوا يكونوا على سفر أو غيره فيتفرقوا، كل منهم يجلس في مكان، يعني كل مجموعة تجلس مع نفسها. فده سبيل من سبل دخول الشيطان بين الناس. ليه؟ تخيل انت من نفسك مجموعة جالسة في مكان ومجموعة جالسة في مكان. الله، انت ممكن تسأل هم لماذا لم يجلسوا معنا؟ هل هم يتكبرون علينا؟ أم يستنكفون منا؟ أم كذا أم كذا أم كذا؟ بالبلد كده تقول هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ صح؟ يا ترى هم احسن مننا في ايه؟ ما الشيطان مش هيسيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب على الشيطان. فإن وفق الإمام لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم فقد وضع قدمه على طريق الإصلاح، ووفق لكل ما هو مطلوب منه بعد ذلك. فإنما هو بإخوانه، فإن جمعهم حوله وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم كانوا عونا له على ما يراد منه. وإن نأى بنفسه عن إخوانه أو ركن إلى البعض دون البعض أو قرب البعض وأقصى البعض فلن يستطيع أن يقوم بمهامه ولا أن يحقق ما يراد منه. يعني لما احنا بنتكلم وذكرنا والكلام ده ما عجبش بعض الناس، فاكرين الدرس قبل الماضي لما واحد كان معدي ووقف يبص كده وينظر ومشي مش عاجبه الكلام، لما كنا بنتكلم على احمد شفيق وعلى محمد مرسي؟ فانا بقول لكم نختار محمد مرسي ليه؟ علشان احمد، ما فيش الا قدامنا الا محمد مرسي واحمد شفيق. انا مش اخوان، انا سلفي على فكره مش اخوان، بس رغم ذلك بقول محمد مرسي ليه؟ ركز معايا كده. دلوقتي احنا عندنا اتنين مفيش غيرهم، احمد شفيق ومحمد مرسي، خلاص ركز معايا. مين مع احمد شفيق؟ المجلس العسكري صح؟ جهاز المخابرات، عمر سليمان، امن الدولة المنحل اللي هو موجود دلوقتي اصلا، بس مش بيسمع حتى لميس الحديدي في احدى اللقاءات مع احمد شفيق بيساله بتقول له انت لو بقيت رئيس هترجع امن الدوله اللي هو مشي اصلا؟ ما امن الدوله موجود. وقع بلسانه يعني. انا بقول لك وقع بلسانه. حتى انا كان ليا كومنت على الفيسبوك على الصفحه عندي كتبت وقلت ايه؟ باقي له لقاءين ويعترف على المشير كمان. المقصود اقول لك كل الاطراف كلها معاه. علمانيين، ليبراليين، كذا كذا، كله. حتى دول الغرب معاه. معايا؟ مين بقى اللي ضده او مين اللي مش معاه؟ نص الشعب مش كل الشعب، لان في برضه فئه من الشعب معاه. خلاص كده. طب يوم ما يظلم او يتجبر مين هيقف قدامه؟ مفيش حد، لان الكل هيسنده، صح ولا لا؟ فمين يجيب للمظلومين حقهم؟ محدش. لهم رب اسمه الكريم. لكن لو خدنا بقى محمد مرسي، ده اللي انا كنت بقوله لكم، هيبقى معاه مين؟ لا المجلس العسكري معاه، ولا امن الدوله معاه، ولا المخابرات معاه، ولا حد معاه، بل بالعكس الكل عليه. فهو مش هيبقى معاه غير بس فئه من الشعب اللي هي عايزاه واختارته. هيبقى حريص على ان هو يرضي الشعب ولا يظلم الشعب؟ هيبقى يرضيه. ليه يرضيه؟ عشان ما عندوش حد يقف معاه ولا ينصره ولا يحميه غير دول. فلو فقدهم هيضيع، وده في النهاية هيعود بالمصلحة على مين؟ على الشعب. فهمت انا اقصد ايه؟ فان وفق الامام لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم فقد وضع قدمه على طريق الاصلاح ووفق لكل ما هو مطلوب منه بعد ذلك. فإنما هو بإخوانه، فإن جمعهم حوله وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم كانوا عونا له على ما يراد منه. هيساعدوه الشعب نفسه، هيساعده. ولو لا قصر لا الشعب كان ممكن يعذره وممكن يسنده، والشعب ممكن يقف معاه ويعاونه، صح؟ لو قصر دون تعمد، يعني هو أراد الإصلاح لكن لم يستطع، مثلا له خطة معينة أنه في 100 يوم يعمل كذا، في خلال 100 يوم دي في برضه ما زالوا هم في الأنفاس الأخيرة في لول النظام السابق، فتلاقيهم بقى يشنوا حملات بقى إيه؟ إعلام لتشويه الرئيس، كذا كذا كذا، يحاولوا بشتى الطرق ان هم يعطلوا مسيرة النجاح، ان هو يحقق خطة الميت يوم الاولى اللي هو عاملها مثلا. ففي الحالة دي المفروض ان الشعب ان هو يبعد بقى شوية عن المطالب الفئوية وغيرها وغيرها، ويدي فرصة للرئيس ان هو يقوم بالمطلوب اداؤه، عشان بعد كده لما يقوم بالمطلوب اداؤه وتجيله سلطاته كاملة وكذا وكذا، ساعتها يحصل ايه؟ يبدأ بقى الشعب يطلب من الرئيس او يحاسب الرئيس، يقول له انت بقى دلوقتي قصرت في كذا فبنطلبك بيه. فاهم انا عايز اقول ايه؟ فالمقصود هو ان فعل هذا فانه يجمعهم من حوله ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم كانوا في هذه الحالة عونا له على ما يراد منه، وان نأى بنفسه عن اخوانه ان ابتعد بقى زي ما كان اللي قبله عامل، ان ابتعد او ركن الى البعض دون البعض، خد فئة معينة من المجتمع تبقى هي اللي جنبه وفئة تانية لا يدري عنها شيئا، او ركن الى البعض دون البعض، او قرب البعض واقصى البعض. كان بيقرب مبارك، كان بيقرب الفاسقين والفاسقات، الممثلين والممثلات، اللاعبين واللاعبات، الراقصين والراقصات، الأحياء منهم والأموات، كان بيقربهم منه ويبعد عنه الصالحين والطائعين والطائعات، صح؟ فإن أقصى البعض وقرب منه البعض فلن يستطيع أن يقوم بمهامه ولا أن يحقق ما يراد منه. أظن الكلام واضح. العدل أساس الملك. أن يعمل الإمام على إقامة العدل بين الناس، لأنه هو الأساس الذي لا قيام للدولة بدونه ولا بقاء للأمة بفقده. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: يا داود. وداود عليه السلام كان نبيا وكان ملكا حاكما في بني إسرائيل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. طب إيه المهام المطلوبة منه بقى؟ فاحكم بين الناس بالحق. بين الناس مش بين المسلمين، بين الناس يعني كل الناس بأصنافهم ودياناتهم المختلفة. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، اوعى تحكم بمزاجك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، إذا حكمتم فاعدلوا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسط يعني الذي يحكم بين الناس بالعدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لابد أن يكون يحكم بالعدل في نفسه، في أهله، في من ولي عليهم سلطانا أو أميرا أو حاكما أو رئيسا وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا، وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر، يعني إمام ظالم. ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن يقال فيها: بايعناك بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة اللي احنا بيناها. والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه في شيء. فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعا. من الظلم أن يكلف أحد أحدا بما لم يكلفه الله شرعا أصلا. يعني مثلا إنسان مريض، الله عز وجل لم يكلفه بالصيام بسبب مرضه مثلا، مريض مرض شديد، أو ما نجا كلفه بالصيام، يبقى ده ظلم. وصلت؟ رغم أن الصيام ده عبادة. لما يكون إنسان مريض ولا يستطيع الصلاة وهو قائم، فلو أجبر نفسه وصلى قائما ده ظلم، مع أن دي إيه؟ عبادة. فما بالك بقى في أمور غير العبادة ويكلف فيها الإنسان بما لا يطيق أو لا يستطيع، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. أو أخذ ماله بغير وجه، ظلم. يعني الضرائب والحاجات اللي بياخدوها دي من الناس، وغيرها وغيرها وأمثلتها كثيرة. يعني بلاش أديك مثال، يعني الكهرباء بتجيلك، الكهرباء بيجيلك عليها إيه؟ بتدفع فلوس تاني زيادة عشان القمامة. حد بيجي يشيل القمامة دي؟ لا، انت برضو اللي بتشيلها وتروح توديها. طب دي ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. وغيرها بقى كتير. واخذ ماله بغير وجه. ده انا اديتك مثال بس بسيط صغير، لكن ما بالك بقى وما ظنك بان انت مثلا لما يكون في مشكله ورايح قسم شرطه علشان تبلغ او تعمل بلاغ، ما يعملكش البلاغ او كذا غير لما تدفع، صح؟ او كذا او كذا، اه يقول لك الجنيه غلب الكرنيه. نعم. لا مجبر دي بقى ده موضوع تاني، هو ليس عليه إثم إذا أجبر ولن يستطيع أن يأخذ حقه إلا بهذا الطريق، فالإثم على من أجبره. هو يدفع ياخد حقه، مش هياخد حق غيره. لا حق غيره، ما أنا بينت وقلت أهو، قلت من أجل أن يسترد حقه هو. فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعا، ومن الظلم أخذ ماله بغير وجهه، ومن الظلم منعه ما يستحق. كثير من الشعب له أشياء يستحقها ولم يأخذها أصلا. يعني مثلا أنت ليك قناة السويس، ماشي، أدي مثال. آه طب أين الدخل الذي يأتي من قناة السويس؟ كان يا مكان يا سادة يا كرام في سالف الزمان، صح؟ آه تقص دي حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، لا تمت للواقع بشيء. مفيش حاجة للشعب بيجيلها. إن من حقك أنت إن الغاز أنت تاخده، صح؟ مدعم، لا يدعم لإسرائيل ولا يدعم ليك. منعه ما يستحق، وهذا ما أشار إليه الفقهاء. وقد وضح العلامة ابن خلدون الظلم الممنوع فقال: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباية الأموال بغير حقها ظلم. جباية الأموال هي زي الضرائب يعني حاليا، والمنتهبون لها ظلم، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران. ده الكلام ده قاله ابن خلدون من زمان. عشان كده بنقول العدل أساس الملك. رحمة الله على الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: إن الله لا يقيم دولة الكفر بعدلها، ويهلك دولة الإسلام بظلمها. يعني ممكن تبقى دولة كافرة وتبقى قوية وناجحة وسائدة وتسود الدول كلها رغم أنها كافرة، بس بسبب إيه؟ العدل. وممكن دولة تبقى مسلمة تتمسح من على الخريطة بسبب الظلم. عشان كده من ضمن مهام الرئيس اختيار الموظفين الأكفاء والأمناء. فعلى هذا يجب على الرئيس أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل ومنع الظلم. وأول ما يلزمه في هذا الباب اختيار الموظفين الأكفاء والأمناء، وبعد أن يختارهم يبقى واجب عليه أمر ثاني وهو مراقبتهم، عشان ما يعيدش أمر الرشوة والاختلاس والسرقة. بعد أن يختارهم أكفاء يراقب هذه العملية أيضا. أما اختيار الموظفين الأكفاء فهذا شيء ضروري، لأن الخليفة لا يمكنه أن يباشر أمور الناس بنفسه. يبقى هو يجلس في قصر الرئاسة يباشر أمور الدولة، ولا يمشي يلف على الناس بيت بيت ويشوفهم كل واحد عايز ايه؟ 85 مليون واحد؟ استحالة استحالة. فيبقى اللي بيعوض هذا الأمر موظفين بينبوا عنه. هؤلاء الموظفين دول مين؟ لابد أن يكونوا ايه؟ الواحد منهم كفء وأمين، فهذا لن يستطيع الرئيس أن يقوم به بنفسه لأن ذلك فوق طاقته، بل ويستحيل عليه حتى لو أراد، حتى لو عنده طاقة مش هيلاقي وقت للشعب ده كله أنه يلف عليهم واحد واحد، وإنما يباشر أمور الناس بواسطة نوابه، يعني الموظفين الذين يختارهم، فعليه أن يختار الكفء الأمين. ومرد الكفاءة إلى القدرة على ما يتولاه صاحب هذا المنصب، ومرد الأمانة وعدم التفريط بشؤون ما ولي عليه من أمور. وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون تولي الأمور الواجب مراعاتها من كل حاكم وولي أمر، فقال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا وفق الخليفة إلى حسن اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، هم الموظفين دول حكموا بالعدل وحفظوا حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم، وشعر الناس بالأمن والأمان والاطمئنان، وانكمش أولو الأطماع وأهل البغي، ولم يستطع قوي أن يتعدى على ضعيف لأن الدولة أقوى منه، ولم يخشى الضعيف المحق من عدوان القوي لأن الدولة مع المحق وإن كان ضعيفا. وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم بالدولة وتعلقهم بالإمام وحبهم بالرئيس وللرئيس، فإذا ما أصابه مكروه أو جاءت دولة أخرى تعاديه هتلاقي شعبه يقف معه ويدافع عنه بالعدل، فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود عنها وعن رئيسهم، لأنها في نظرهم كالبيت لهم. الدولة هنا تمثل البيت لهم وكالحارس لحقوقهم. عشان كده لما قامت ثورة 25 يناير تحس ان بلدنا كانت ضايعة مننا ورجعت لنا، تحس انها الاول ما كانتش بتاعتنا. انا عن نفسي بكلمكم، انا الاول ما كنتش حاسس ان مصر دي بلدي، ما كنتش حاسس انها ما كنتش حاسس ان انا يعني انها بتاعتي، فاهم قصدي ايه؟ بعد الثورة حسيت فعلا ان دي بلدي، وخلي بالك ده كتير من الشعب حس كده. بدليل ايه؟ الاول انا ادي لك بس وجه مقارنة. انا عملت درس كان بعنوان حوالي كان ساعة ونص تقريبا او ساعتين الا ربع، كان هو موجود على الانترنت بعنوان خواطر حول ثورة 25 يناير. فكان بتكلم فيه ببين فيه ان قبل الثورة على طول بايام كانت الناس تمشي في الشارع وفي الطريق اللي معاه كيس اكل كيس بسكويت مثلا يرميه في الارض، صح؟ ورقة او منديل بيرمي في الارض. ليه؟ هي مش بلده اصلا، هو مش حاسس انها بلده. لكن بعد الثورة الناس عملت ايه؟ بقت تكنس الارض وتنظف الشوارع ويبيضوا الجدران. ليه؟ هو حس ان دي بلده، صح؟ مش هم دول الناس، هم دول اللي كانوا بيرموا الورق برضو. ايه اللي اتغير؟ ايه الجديد؟ حس ان بلده رجعت له. هو ده اللي بنقوله. علشان كده الناس لما يلاقوا البلد والدولة فيها احقاق الحق وإبطال الباطل وفيها إعطاء المظلوم حقه من الظالم، ساعتها كل واحد حيشعر إن البلد هي إيه؟ بلده، فيدافع عنها وهو حابب ده وهو بيحب ده. أما إذا عين الخليفة أو الرئيس عين الموظفين العاجزين والفاسدين والمفسدين والخائنين، فإن الناس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم، مما يضعف الدولة والولاء لها. والولاء لها يعني إيه؟ يعني ممكن بسهولة جدا، بسهولة جدا يجي واحد من دولة معادية يجنده جاسوس على دولته من أجل الدولة الأخرى. ليه؟ ما هو مش حاسس إنها بلده أصلاً، يقول لك انا كنت خدت منها ايه؟ صح؟ فهيفقد الانتماء للبلد. ويزهدهم في الدفاع عنها. ولذلك كان لما يجي مثلا الجيش يدعي يستدعي بعض الشباب، كان اهلهم بيعملوا ايه؟ بيهربوه. ليه؟ يقول لك يا عم تروح تدافع عن ايه ولا تموت عشان ايه؟ لكن دلوقتي في ثورة 25 يناير وفي ميدان التحرير بقى الراجل العجوز يقول لابنه يلا يا ابني احنا الاثنين نطلع هناك لو متنا نموت شهداء. ليه؟ هو حاسس انه بيطالع بيدافع عن ايه؟ عن بلده وعن الحق. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ضد الظلم يعني. بغض النظر بقى عن قضيه بقى ده يحكم عليه انه شهيد ولا مش شهيد، دي مش قضيتنا دلوقتي. فالمقصود الرئيس اذا عين الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين فان الناس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم مما يضعف الدولة والولاء لها ويزهدهم في الدفاع عنها، وتكون النتيجة أن يثوروا على هذا الرئيس الذي ابتلاهم بهؤلاء الموظفين الذين ظلموهم ويخلعوه من الحكم كما حدث للنظام البائد. ولهذا كله يجب الاهتمام الكامل باختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، وبدون ذلك يقع المحظور الذي أشرنا إليه. ولا يكفي أن يعين الخليفة أو الرئيس الأكفاء الأمناء فقط، بل عليه أيضا أن يراقبهم في أعمالهم، فقد يخون الأمين وقد يغش الناصح كما يقول الفقهاء، لأن احنا بشر. وحتى إذا استبعدنا خيانتهم وغشهم فلا يمكننا استبعاد خطائهم، ما هم مش ملائكة معصومين يعني. وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدا من جهة حقوق إلحاق الضرر بالمظلوم وكرهه للمظلوم وللظلم. يعني ممكن موظف يقع في غلطة، صح؟ بلاش، أديك مثال غلطة موظف هو مش قصدها، هي غلطة، بس الغلطة دي مرتبطة بحقوق ناس. فيجي مثلا في شهادة ميلاد مثلا أي اسم، يقول لي مثلا ليلى ده اسم ايه؟ بنت. فيكتبها ليلى لام ياء لام ياء، أو يكتبها لام ياء لام تاء مربوطة، تكتب كده وتكتب كده، ليلة وهنا ليلى، خلاص. افرض مثلا في شهادة الزواج كتبت بالكلام بالطريقة دي، وفي شهادة الميلاد كتبت بالطريقة دي، طب يجي بقى ان شاء الله في الميراث الاولاد يورثوا مين؟ طب اللي يطلق المرأة دي يبقى طلق دي ولا طلق اللي شهادة ميلادها دي، ولا اللي اتجوزها اتجوز مين بالظبط؟ انت فهمت؟ اديك مثال زي ايه؟ اهي غلطة. الغلطة دي بقى عشان تيجي انت تصلحها في الاوراق الرسمية هتدفع كام من مالك وتدفع كام من وقتك ومجهودك عشان تروح تجري في المصالح الحكومية وغيرها عشان تصلح بس حرف مثلا. يعني انا بدي مثلا، ها؟ ما انا عارف السجلات كل اكترها كده. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ خلي بالك ده مسائل زي كده ما بيتمش اكتشافها غير لما يجي مثلا مسألة تقسيم ميراث او حاجة زي كده، او زواج او طلاق، يبدأ الناس بقى تكتشف حاجات غريبة. هل دوت خطأ متعمد؟ لو احسننا الظن وقلنا ان ده خطأ غير مقصود، طب ضيع حقوق الناس ولا لا؟ يبقى في ظلم الناس ولا لا؟ يبقى لابد من وجود المراقبة على الموظفين. بس احيانا بعض الناس هي اللي تبقى يعني غلطان، الراجل هو اللي خطأ. يعني كلمة ياسين ياسين برضه، واحد اسمه ياسين يه سين، واحد اسمه ياسين يه الف سين يه نون، ثلاثة. طب هو انا معرفش، انا بكتب الشهادة جاي لي ياسين، اني واحد فيهم؟ فبقول له لا اكتب لي انت الطلب دوت، انا هكتب على اللي. انا واخد بقى، انا اقصد اقول دي امثله، يعني احنا بندي امثله. فانا عايز اوصل لك الصوره ان مش مهمه الرئيس فقط ان هو يجهز لك موظف امين ويكون كفء وبعدين يسيبه من غير مراقبه، لا، لابد ان يكون في جهاز تاني يراقب عليه، لابد. فالمقصود يقول الفقهاء حتى اذا استبعدنا خيانته وغشهم فلا يمكننا استبعاد خطائهم، وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدا من جهة حقوق إلحاق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم، فلا بد من المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة للموظفين حتى لا تقع خيانة ولا غش ويقل الخطأ، ويعرف الناس شدة حرص الخليفة والرئيس على العدل ومنع الظلم، ويخرج هو من عهده عهد الخلافة ومسؤولية الحكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا مطلوب من الرئيس أهمية إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام. من واجبات الخليفة المهمة جدا ومن واجبات الحكام المسلمين جميعا إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وينتقلوا من دار الإسلام آمنين مطمئنين، يتنقل فيها من محافظة لمحافظة أو من قرية لقرية أو من بلدة لبلدة وهو إيه؟ مطمئن، مش يطلع له قطع طريق مثلا يعني. وهذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي. مش هيحصل ده غير بده. يعني ايه؟ يعني واحد دخل الاتوبيس، مد ايده في جيبك خد محفظتك، ده اسمه ايه؟ نشال، صح كده؟ اسمه نشال. انت مسكته وديته اسم الشرطة، اسم الشرطة خده وده فين؟ في الحجز في السجن، خد مدة دي 6 شهور مثلا، صح؟ هو بقى في ال6 شهور دي جوه حصل ايه؟ قالوا له انت جاي في ايه؟ الحرامية بقى اللي معاه، انت جاي في ايه يا ابني؟ جاي في 6 شهور بسرقة محفظة، انت خيبة يا ابني، تسجن ويضيع مستقبلك وتعمل لك صحيفة سودة في الاسم ويبقى لك فيش وتشبيه ويبقى كذا عشان خاطر محفظة فيها 10 20 جنيه. يا ابني يا حبيبي اللي يسرق ان سرق تسرق جمل، مش بيقولوا له كده؟ فيقوم يقول لهم يعني اعمل ايه؟ يقول يبقى هجام، فيطلع يبقى ايه؟ هجام على شقق. يبقى هو دخل تلميذ في اولى في كي جي 1 سرقه، طلع ايه؟ معاه ابتدائيه في السرقه، صح؟ في ال6 شهور. بعد كده يتمسك في مره تانية، يدخل الحجز والسجن. انت اتمسكت في ايه؟ ده هجام شقق او كده؟ لا يا ابني، انت المفروض تبقى قاطع طريق، بعد كده تبقى تاجر مخدرات، بعد كده لا انت لازم تبقى تاجر سلاح، ما لازم برضو تتقدم. فبيزودوا الاجرام فيه. لكن لو طبق بقى، لو عايزين الامن الحقيقي، فبنقول من واجبات الخليفة المهمة ومن واجبات حكام المسلمين عامة جميعا إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأغراضهم وأعراضهم وأموالهم وينتقلوا من دار في دار الإسلام آمنين مطمئنين. وهذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بشيء واحد وهو تطبيق القانون الإسلامي الجنائي، يعني بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن المعتدين على الناس، بشرط أن يكون التطبيق عادلا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد. فإذا ما طبقت الأحكام الشرعية على المعتدين أمن الناس وخاف المجرم وتحقق الاطمئنان. فإن الناس قسمان: قسم يخاف الله وقسم لا يخاف الله. فالأول يمنعه الخوف من الله من الفساد بالأرض بأي نوع من أنواع الفساد، كما امتنع صالح بنو آدم عن قتل أخيه. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن قابيل وهابيل، ما هو واحد فيهم فاسد، تاني كان رجل صالح، فهابيل كان رجل صالح. قال قابيل اللي هو الفاسد قال لأخيه هابيل اللي هو الصالح، قال له: لأقتلنك. قال هابيل له: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. يبقى اللي منعه أن يرتكب الجريمة إيه؟ خوفه من الله. يبقى ده قسم من الناس بيخاف ربنا، فلما بيعملش المعاصي والموبقات. خلاص انتهينا من دي. ويؤكد هذا ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم ورجل طلبته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ايه اللي منعه؟ خوف من ربنا. ده صنف من الناس. فالذي يخاف الله لا يخافه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم. اللي بيخاف من ربنا انت ما تخافش منه. والذي لا يخاف الله يسعى في الارض فسادا، فلا بد من رضعه ومنعه باقامه الحدود عليه، فان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. خلي بالك ربنا بيخاطب مين؟ يا اولي الالباب، يا اللي عندكم عقل، اما اللي ما عندوش عقل فالكلام مش ليه. وامر الله سبحانه وتعالى بحضور جماعه من المؤمنين جلد الزنا. الله، ايه ده؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هو دلوقتي لما يكون في زاني زنى بامراه فهي زانيه وهو زاني، وسيجلد كل منهما او يرجم كل منهما على حسب بقى ان كان محصن او غير ايه محصن، طب المفروض اللي يحضر المشهد ده مش الفسقه برضو اللي زيهم علشان يخافوا ان هم يعملوا الموقف ده؟ طب هو المؤمنين بيحضروا ليه؟ فكر كده. لا مش كده خالص. هريحكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا المشهد اللي هقوله لك ده وانت هتفهم من مني. شاب فاسق واقف مع شاب مثلا صاحبه، هما الاثنين بيشربوا مع بعض ولا بيحششوا ولا اي حاجه، واقفين في الطريق، ففي بنت معديه، هيعمل ايه الواحد فيهم؟ هيبص هيقول شوف شفت الصاروخ اللي ماشي ده، والتاني هيقول له صح، هيتكلموا مع بعض بقى. طيب خليه هو بينظر للنساء، وخلي شيخ معدي في الطريق جنبه، هيعمل ايه؟ هيبص في الارض، صح كده؟ يعني بيتكسف من المؤمن. فاهمني؟ ربنا لما قال ان يشهد عذاب الزاني والزانية طائفة من المؤمنين عشان يبقى عليهم عذاب جسدي بالرجم وعذاب نفسي بان المؤمنين الاطهار الانقياء اللي ما بيعملوش ده واقفين يشوفوه. عارف لو واحد شكله واقف يتفرج عليه يقول لك عادي ما احنا في الهوا سوا مش هتأثر فيه، صح؟ انما لما يكون واحد مؤمن ما بيعملش كده يبقى خد عقوبة نفسية مع عقوبة جسدية. وهنا المؤمنين برضو يزدادوا رسوخا وإيمانا ويطمنوا يقولوا الحمد لله ان احنا ربنا عافانا من هذا الأمر. فقال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإقامة الحدود تمنع المحدود من العود، يعني تمنع الإنسان أنه يرجع أو غيره يقلده في هذا الأمر، وتمنع غيره من الوقوع في مثل ما وقع فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد في الأرض كلها يقام خير لأهل الأرض من أن تنزل عليهم مطر 40 سنة، مع أن مطر 40 يوم، مع أن المطر لما تنزل الأرض بتخصب بتطلع الزرع، والزرع فيه الثمار وفيه منها ما يؤكل ومنها ما يباع ومنها ما يصنع منه، يعني القطن يصنع منه ملابس، يبقى في ثمار من اجل يبقى في مزروعات من اجل الايه؟ الصناعه، وفي مزروعات من اجل التجاره، وفي مزروعات من اجل الطعام. يعني خير وفير. لا، حد واحد يقام في الارض افضل. عارف ليه؟ عارف ليه حديث ليه النبي قال كده؟ اديها لك بمثال عشان اوضحها لك. طب تخيل ان الارض امتلأت خير ومفيش حدود بتقام، طب ما الحرام هيسرق الخير، يبقى انت ما جالكش خير. انما بقى في حد اقيم هيخاف يسرق، رغم ان في بقى رزق قليل، بس هيبقى في بركه لما حدش بيسرقه. فهمتني؟ عشان كده ايضا على الرئيس ضروره تهيئه ما يحتاجه الناس. بس قبل ما اقول لك النقطه دي، انا عايز اقول بقى لكتير من الناس اللي هم بيعترضوا على الموضوع ده، فبنقول لهم سؤال: انت اللي بتعترض مثلا على قطع يد السارق، احب اقول لك ان لا يغضب من قطع يد السارق الا سارق، صح؟ ولو سالتك سؤال، لو جالك سارق في بيتك وسرق مالك وانتبهت له وتمكنت منه فامسكته، ماذا ستصنع فيه؟ شوف، كلكم انتوا هتذبحوا. لا، الاسلام طلع ارحم منك، قال هنقطع ايده بس مش هنذبحه، وهنسيب له فرصه ثانيه يعيش في الحياه. فهمت ازاي؟ وهكذا. فالمقصود الاسلام لما منعك انت كفرد، منعك انك تمد ايدك على مال غيرك بان ايدك تقطع لو مددت يدك على مال غيرك، ففي المقابل منع كل الدنيا انها تمد ايديها على مالك. فهمتها؟ فمن مظاهر سياسة الدنيا بالدين أيضا قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسد حاجاتها. مش نقعد نستورد ونبيع الخامات، عندنا نبيع الخامات لدول الغرب وهم ياخدوها بأرخص الأثمان، ما خامة مش مصنعة، فياخدها بثمن ايه؟ دراهم معدودات، بثمن بخس. خلاص كده؟ ياخدوها بثمن بخس بدراهم معدودات، يعملوا فيها ايه هناك؟ يصنعوا. مين اللي هيصنع؟ انت عارف يعني ايه هيصنعوا؟ يعني في مصانع، يعني في عمالة، يعني ما فيش بطالة. خلاص؟ فيبقى هم كده قضوا على البطالة، قضوا على غلاء الاسعار، قضوا على حاجات كتير عندهم، وفي نفس الوقت بعد ما تصنع تيجي لك انت تتباع مصنعه باثمان غاليه. يبقى هم نشطوا عندهم مساله الايه؟ التصدير. في النهايه تبقى انت الخسران. لا، واجب بقى على رئيس الجمهوريه ان هو يشجع الصناعه المحليه ويوفر جميع انواع الصناعات ويوفر الايدي العامله ويقضي على البطاله. كل ده من حراسه الدين، خلي بالك. كل ده من ضمن ايه؟ حراسة الدين. عشان الجهل المغفلين يجي يقول لك ايه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. فعلى الحاكم ان يوفر للناس كل ما يحتاجون اليه في الامس، قد يحتاجون الى غيره اليوم. احيانا يكون مثلا في شيء هم مش محتاجينه النهاردة، بس بكرة هيحتاجوه، فلابد ان يوفروا، وهكذا. فالحكم الإسلامي يكون قائما على تهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسد حاجاتها. ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف العصور والأزمان. يعني من عشرين سنة كانت الناس تحتاج لصناعة الموبايلات؟ لا. من 80 سنة كانت الناس بتحتاج مثلا صناعة التلفزيون؟ من 100 سنة 200 سنة كانت الناس بتحتاج، وهكذا. فكل فترة وكل زمن وكل جيل يحتاج لصناعات مختلفة متطورة تتماشى معاه. فما كان الناس يحتاجون إليه في الأمس قد يحتاجون إلى غيره اليوم. فعلى الحكم الإسلامي ملاحظة ذلك وتهيئة وسائله، وبذلك يوفر الإسلام عن طريق رئيس الجمهورية فرص العمل للشباب عن طريق مسألة حفظ وحراسة الدين، ويقضي على البطالة التي تفشت فيهم. فإذا وجد الشاب عملا يستغرق أوقاتهم ويستنفذ طاقاتهم كانوا عوامل بناء وإصلاح في مجتمعهم، ونهضوا بوطنهم، وحققوا لأمتهم ما تريده الأمة منهم. أما لو لم يجدوا ما يشغل وقتهم ويخرج طاقاتهم فتلاقيهم فين بقى؟ على النواصي، لصوص، صح؟ تاجر مخدرات، ما هو هيعمل ايه؟ ما هو عنده وقت فارغ لابد ان يشغله. ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين، من مظاهر سياسة الدنيا بالدين استثمار خيرات البلاد بما يحقق للرعية التقدم الاقتصادي والعيش الكريم. وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب، فقد قال الفقيه المشهور أبو يوسف في كتابه القيم الخراج الذي وجهه إلى الخليفة هارون الرشيد، قال: إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار، يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها، وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. بيت المال مش الناس والشعب. وفي البلاد بفضل الله من الخيرات ما لو أحسن استغلاله لم يبقى في البلد فقير أبدا إن شاء الله. بس محتاجة إيه؟ إحنا عندنا موارد، بس محتاجين اللي يدير هذه الموارد. طيب لما يحدث إن يتم حفر أنهار، يعني تخيل مثلا لو قلنا تم حفر او توصيل مجرى مائي للصحراء الكبرى او لسينا لستة اكتوبر، هنا منطقة ستة اكتوبر دي ما كلها جبال ورمل، لو اتبنت مساكن للشباب وتتعمل بسعر التكلفة او بالتقسيط، مش هتلاقي كثافة سكانية ولا زحام، صح؟ فعندنا أرض واسعة صالحة للزراعة بفضل الله، والإسلام يدعو إلى استصلاح الأرض وزراعتها. وخلي بالك بالأقمار الصناعية تم اكتشاف آبار بترولية ومياه جوفية في سيناء، يعني لو تم استخراجها ستصبح جنة خضراء. خلي بالك أقول لك على حاجة مفاجأة، في حديث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز في الحديث ده، من أحيا أرضا ميتة فهي لا. تخيل بقى رئيس الجمهورية طلع الحديث ده، ده حديث، هو ده أسألك هو ده حديث دوت يعني ده دين ولا سياسة؟ ده دين اهو، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح رواه الإمام الترمذي برقم 1379. خلاص، من أحيا أرضا ميتة فهي له. احنا بقى هنقول للرئيس الجمهورية طلع ده، ده اعتبره يا عم مش حديث، اعتبره قرار جمهوري، اعتبره نص مثلا او قرار يتم التصويت عليه في مجلس الشعب مثلا. ايه يا جماعة اللي يقدر يستصلح ارض هي ملك ليه؟ هيحصل ايه في الشباب العاطل ده كله؟ طب هسألك سؤال، بقت الارض دي واحدة، بقت الارض دي ملك الشاب ده وزرعها، هيودي الزراعة دي فين؟ ها؟ لا الاول هو عشان يزرعها هيعمل ايه؟ محتاج جرار وحفار، صح؟ هيجيبه منين ده؟ هيجيبه منين؟ من مصنع. المصنع ده هيجي ازاي؟ يبقى في عمالة بتصنع، يبقى اوجدنا فرص عمل. ايه؟ شوف ده انا بوريك بس مثال حديث عشان الجهلة المغفلين، ها، اللي بيرفعوا للواحد الضغط لما يقعد يقول لك مفيش دين في السياسة. انا بنتكلم على حديث واحد. يبقى كده مصانع اشتغلت لتصنيع الآلات الجرارة والآلات الحفر وغيرها، في ايد عاملة هنا، صح؟ وفي انتاج. طيب خد الحاجات ديت والآلات دي وتم الحفر بيها واستصلاح الأرض، والبذرة اللي هترمى في الأرض والكيماوي او السماد الطبيعي او غيره، او فاهم قصدي؟ طب ما كل ده برضو مال، ما كل دوت ثروه داخله لمين؟ للبلد. يعني المال هنا بايه؟ بيدور، واستثمار بيزيد. الشاب ده هيعمل ايه في الارض؟ هيعمل حاجه من اتنين، يا يبني يا يزرع، صح؟ لو زرع ساعد على مساله، هم عمالين يطلعوا لك قانون البيئه، ها، والحفاظ على البيئه وتنظيف البيئه. طب ما خلاص، ما الزراعه ديت ما هي بتساعد على تنظيف الايه؟ البيئه، ومنظر جمالي وحضاري. دي ناحيه، دي ناحيه. الناحيه الثانيه، القضاء على نسبة ثاني أكسيد الكربون المتخلفة في المجتمع بسبب كثرة عوادم السيارات وغيرها، لأن النبات عن طريق عملية البناء الضوئي في الكلوروفيل بياخد ثاني أكسيد الكربون ويطلع أكسجين، يبقى عملنا تنقية للجو كمان، يبقى عملنا بيئة نظيفة، منظر جمالي راقي، استصلاح أرض كانت ميتة. المساحة اللي كان عليها الكثافة السكانية كانت مساحة محدودة، لا أصبحت إيه؟ مساحة أوسع، فالكثافة السكانية تقل. زحام الطرق هيقل، يقدر الناس يوصلوا لاعمالهم واشغالهم في وقت اقل. انت فاهم قصدي؟ لا ده بص، ده لما تيجي تحسبها اقتصاديا هتلاقي كمان كل ما كانت اشاره المرور زحمه والطريق بتقف فيه كتير، كل ما كان استهلاكك للوقود في السياره اكتر، غير لما تجري بسرعه، لان هي بتتناسب طردي مع السرعه ومع الايه؟ مع استهلاكها للبنزين مع السرعه. غير ده وده، غير ده وده، هتبص تلاقي يعمل ايه؟ زراعه. احنا كل ده بنتكلم على انه خرج زراعه. الزراعه دي هتخرج ايه؟ محاصيل، اما تصنع ملابس وغيرها فيتم تصدير، واحنا عارفين طبعا ان القطن المصري احسن الاقطار، اللي هو قطن طويل التيله ايام بقى محمد علي زمان بقى، خلاص. القطن طويل التيله وغيره، يبقى عندنا تصدير. ولما يبقى عندنا نسبه الانتاج كبيره هيبقى نسبة الطلب عليها أقل، ودي قاعدة اقتصادية، كلما زاد العرض وقل الطلب قل السعر، فاهمني؟ السعر بيغلى على السلعة ليه؟ لما يزيد الطلب ويكون المعروض أقل فيغلى السعر. ده على زراعة. لو صنع بقى شيء يؤكل، لو زرع مثلا، يبقى إما مزروعات تؤكل أو مزروعات مثلا صناعية أو غيرها أو غيرها. طيب لو عملها عمارات سكنية، ما هو وفر أماكن لشباب للتزوج، للبعد عن الكثافة السكانية في أماكن معينة لأماكن تانية، زائد بقى الإيجارات اللي هيتم دفعها، زائد استهلاك النور والكهرباء وغيره، ما كل ده برضه هيدخل موارد للدولة كمان. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي لا. بس خلاص، حديث ما يكملش نص سطر. فلو قام الرئيس بتوزيع الارض على الشباب، ها؟ ما اسموش وضع يد، ده دينا. طب لما هيموت الانسان ده اللي هو كان واخده، هو مش هيجي له وقت يموت؟ هتبقى الارض ملك مين؟ فلو قام الرئيس بتوزيع الارض على الشباب وكلفهم بزراعتها وأوصل لهم الماء اللازم لذلك، واشترط عليهم استصلاحها في زمن معلوم، وإلا استردت الأرض ممن يقصر لتسابق الشباب إلى عمارة الأرض وزراعتها، ولصار عندنا فائض من المحاصيل الزراعية التي تصدر للبلاد الخارجية وتدر دخلا على بلادنا يستغل فيما تحتاجه البلاد، وبذلك يرتفع دخل المواطن وتتحقق له الحياة الحرة الكريمة. هذا ما نريده من رئيس البلاد، وهذه هي واجباته التي كلفه الشرع بها، فهل يستجيب وهل يستعين بالله على هذا العمل؟ نرجو الله عز وجل أن يوفقه لذلك، والله عز وجل نسأل أن يولي أمورنا خيارنا، وأن يستعمل علينا من يحكم في الأمة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.